أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول بفناء النار؟ يا أخواني اتركوا التنقيب عن هالمسائل والشوال، اتركوها، ما يكفيكم من شيخ الإسلام مقاماته العظيمة ونصرته للحق ودفاعه للباطل وتجديده لهذا الدين، تنقبون عن أشياء الله أعلم بها، اتركوها. نعم.